عماذا يتساءلون؟ وأصلها عن ما، وأدغمت النون في الميم فأصبحت عما يتساءلون، عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا، فحذفت الألف للاستفهام كقوله فيما أو مما، وأدغمت النون في الميم فقال الله تعالى عما يتساءلون، أي عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. والتساؤل أحياناً يطلق على الحديث والكلام، وإن لم يكن هناك سؤال. قال الله تعالى فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم إني كان لي قرين. فالتساؤل أحياناً يطلق على الحديث والكلام. طب ما المراد بالاستفهام هنا عما يتساءلون؟ المراد به تعظيم الأمر الذي يتساءلون عنه، وليس المراد والله أعلم حقيقة الاستفهام، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعلم الذي يتساءلون عنه، الله يعلم سبحانه وتعالى، ولكن المراد تعظيم الأمر الذي يتساءلون عنه. فيقول تعالى عما يتساءلون، عن أي شيء يسأل بعضهم بعضا. من هم الذين يتساءلون؟ الجواب قال بعض المفسرين إنهم المشركون، وقال بعضهم عموم الناس يتساءلون. ومستند القائلين بأن الذين يتساءلون هم المشركون هو التهديد الذي ورد في هذه السورة بعد قوله تعالى عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. فلهذا التهديد الذي ورد بعدها قالوا إذن إن الذين يتساءلون هم المشركون، والتهديد لا يكون إلا للكفار. لكن هنا يوجه سؤال لهذا الفريق من أهل العلم الذين قالوا إن الذين يتساءلون هم المشركون. نقول لهم قال تعالى عما يتساءلون، عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. وهل كان الكفار مختلفين في أمر البعث؟ طبعا معلوم أنهم ينكرون الإيه؟ البعث. طب هل هم مختلفون في أمر البعث؟ هذا السؤال يوجه لهم. أجاب هذا الفريق من أهل العلم، أجابوا على هذا السؤال فقالوا نعم، من الكفار من يثبت المعاد الروحاني وهم جمهور النصارى، وأما المعاد الجسماني فمنهم من كان شاكا فيه كما قال الله تعالى وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، وكقولهم أيضا إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، مش متيقنين. وكقولهم أيضا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. فمنهم من كان شاكا في البعث فعلا، ومنهم من كان جازما بعدم وقوعه كما قال الله تعالى وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، وكما قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. إذن منهم من كان شاكا في وقوعه، ومنهم من كان جازما بإيه؟ بعدم وقوعه. يبقى الفريق الأول قالوا إن الذين يتساءلون هم المشركون، الفريق الثاني قال إن الذين يتساءلون هم عموم الناس. طيب نوجه لهم سؤال، وهل المسلم يتساءل؟ هل المسلم يتساءل؟ أجابوا فقالوا إن المسلم نعم يتساءل ليزداد بصيرة ويقينا في دينه، وأما الكافر فيسأل على سبيل السخرية والاستهزاء وإيراد الشكوك والشبهات، نسأل الله العافية. يبقى قول قال إن الذين يتساءلون هم المشركون، وقول قال إن الذين يتساءلون هم عموم الناس، ولكل أدلته ولكل رأي وجاهته. قال الله تعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم. يبقى ما هو الشيء الذي يتساءلون عنه؟ عن النبأ العظيم. ما المراد بالنبأ العظيم؟ إنه الخبر العظيم. ما المراد بالخبر العظيم؟ إنه إيه؟ إنه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، نسأل الله الستر والسلامة فيه. اللهم استرنا جميعا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. كلا سيعلمون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. نحن قلنا المراد بالنبأ العظيم يوم القيامة. يوم القيامة نعم البعث بعد الموت، إنه النبأ العظيم، لأن الله تعالى قال بعدها ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى أن قال إن يوم الفصل كان ميقاتا، فذكرت براهين البعث والدلالة عليه، ثم قال بعدها إن يوم الفصل كان ميقاتا. يبقى النبأ العظيم المراد به البعث بعد الموت. هناك قول آخر من باب الأمانة يقول إن النبأ العظيم القرآن، لأن الله تعالى قال عنه قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. وقال بعض المفسرين إن النبأ العظيم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنهم تعجبوا من بعثته ومجيئه بالتوحيد، كما قال تعالى وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وكما حكى سبحانه وتعالى مقالتهم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يبقى منهم من قال إن النبأ العظيم نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، منهم من قال البعث بعد الموت، منهم من قال القرآن. خذ هذه القاعدة في التفسير، إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا، كما في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. من المفسرين من فسر الشهداء بالذين قتلوا في سبيل الله، ومنهم من قال إنهم العلماء. طب ما المانع أن نقول إن الذين أرادهم الله في الآية وذكرهم بالشهداء إنهم الذين قتلوا في سبيل الله، وأيضا هم العلماء. إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين لعدم التضاد بينهما، فإنها تحمل عليهما جميعا. لا حرج أن نقول إن المراد بقوله تعالى النبأ العظيم في سورة النبأ البعث بعد الموت، أو نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو القرآن، تحمل كل هذه المعاني على النبأ العظيم. طب إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية لا تحتمل المعنيين، لماذا؟ للتضاد بينهما، فحينئذ لا بد من الترجيح، كما في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض المفسرين القرء أي الحيض، وقال بعضهم الطهر. ينفع نقول الطهر أو الحيض؟ ينفع؟ ده عكس بعض. لا بد من الترجيح، والترجيح هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. إذن رجح العلماء أن القرء في الآية الحيض، فلا بد من الترجيح إذا كان هناك اختلاف تضاد. أما إذا كان هناك اختلاف في اللفظ والمعنى والآية تحتمل المعنيين أو الثلاث أو الأربعة، فإنها تحمل عليهم جميعا. هذه قاعدة. يقول الله تعالى عما تساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. كلا سيعلمون، كلا تكون للردع والزجر، كلا سيعلمون. المعنى هنا أي ليس الأمر كما يزعم هؤلاء المشركون الذين ينكرون البعث، الذين ينكرون بعث الله إياهم أحياء بعد مماتهم. ليس الأمر كما يزعمون أن القرآن ليس من عند الله، ليس الأمر، ليس الأمر كما يزعمون. كلا سيعلمون. سيعلمون ماذا؟ ومتى سيعلمون؟ الجواب سيعلمون أن البعث واقع لا محالة، وكائن لا مفر منه ولا محيص عنه. وسيعلمون أيضا أن القرآن حق وما أخبر به صدق، وسيعلمون عاقبة تكذيبهم. طب متى سيعلمون؟ فين سيعلمون؟ متى؟ عند موتهم واستخراج أرواحهم من أجسادهم، وسيعلمون أيضا في قبورهم، وسيعلمون عند خروجهم من قبورهم للحساب بين يدي ربهم سبحانه وتعالى. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ما فائدة التكرار هنا؟ فائدته التأكيد على وقوعه وإعلامهم بوقوعه. كلا سيعلمون. قال بعض المفسرين كلا سيعلمون أي الكفار سيعلمون عاقبة تكذيبهم، ثم كلا سيعلمون المؤمنون سيعلمون جزاء تصديقهم. هذا قول لبعض المفسرين، وقال بعضهم بل التكرار هنا للإيه؟ للتأكيد، للتأكيد على وقوعه وإعلامهم بوقوعه. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ثم قال بعدها ألم نجعل الأرض مهادا. مهادا أي ممهدة للخلائق، مستوية كفراش الطفل، مبسوطة مذللة. ألم نجعل الأرض مهادا أي جعل الله تعالى الأرض مهادا، ممهدة للخلق، ليست بالصلبة التي لا يستطيعون حرثها ولا المشي عليها إلا بصعوبة، وليست باللينة الرخوة التي لا ينتفعون بها، ولكنها ممهدة لهم على حسب مصالحهم وعلى حسب ما ينتفعون به. فقال الله جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا؟ وقال بعض المفسرين: مهادا أي ثابتة ساكنة للخلائق. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. أوتادا جمع وتد، وهو الشيء الذي يدق في الأرض وتربط فيه الأشياء، ده يسمى وتد. والمراد هنا أن الجبال للأرض كالأوتاد للأشياء. شفت الوتد؟ شبه الله تعالى الجبال كالإيه؟ كالأوتاد. إن الجبال للأرض كالأوتاد للأشياء، فكما أن الشيء يربط في الوتد، فكذلك جعل الله الجبال أوتادا للأرض، أرساها وثبتها. فالجبال كانت سببا من أسباب تثبيت الأرض وسكون الأرض وعدم اضطراب الأرض. فقال تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. من الذي جعل الجبال أوتادا؟ إنه الله سبحانه وتعالى جعل الجبال كالوتد. ثم قال الله تعالى بعدها: وخلقناكم أزواجا. قال بعض المفسرين أزواجا أي ذكرانا وإناثا، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا يا رب؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. يبقى وخلقناكم أزواجا يعني ذكرانا وإناثا. طيب ما فيش معنى تاني؟ وخلقناكم أزواجا. وخلقناكم أزواجا من العلماء من قال: أي أصنافا. يبقى معنى أزواجا يعني ذكرانا وإناثا، وقيل معناها أيضا أصنافا. يعني أصنافا يعني مختلفين، منكم الذكر ومنكم الأنثى، منكم الطويل ومنكم القصير، منكم الدميم ومنكم الجميل، منكم القوي ومنكم الضعيف، منكم الغني ومنكم الفقير. هذا هو المعنى، والله تعالى أعلم. وخلقناكم أزواجا. ثم قال تعالى بعدها: وجعلنا نومكم سباتا. وجعلنا نومكم سباتا، السبات معناه السكون والإيه؟ والراحة. طيب ما معنى وجعلنا نومكم سباتا؟ أي جعلنا نومكم قاطعا للتعب، فالنوم يقطع ما سبقه من التعب، ويستجد به الإنسان نشاطا للمستقبل. ولذلك تجد الإنسان إذا تعب ثم نام استراح، صح ولا لا؟ وتجدد نشاطه. وهذه نعمة من نعم الله على العبد. قال الله تعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. يبقى دي آية ولا لا؟ نعمة ولا لا؟ النوم ده نعمة، اللي ما بينامش ده مريض. أسأل الله يشفي مرضى المسلمين. في ناس ما بتنامش إلا بالمهدئات والأدوية، لازم ياخد مهدئ. فكونك تنام بدون مهدئ دي نعمة، أكبر نعمة ينعم الله تعالى بها عليك، لأنك تجد النشاط بعد النوم، بعد هذه الراحة. يقول تعالى: وجعلنا نومكم سباتا أي قاطعا للتعب. ثم قال تعالى وجعلنا الليل لباسا، جعلناه لكم كاللباس. فالليل يغشى الناس بسواده وظلامه كما يغطي الثوب لابسه، كما قال تعالى والليل إذا يغشاها. والمراد باللباس هنا في الآية، حد يعرف يقول لي؟ السكن. أحسنت، المراد باللباس هنا الإيه؟ السكن. يقول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا، يعني إيه؟ سكنا. طب ما وجه الامتنان والإنعام في جعل الليل لباسا؟ قال العلماء أي ساترا يستر عن العيون. إن من أراد عبادة ربه حيث لا يراه أحد من الناس فليقم من الليل يصلي، فالليل يستره عن عيون الناس. ومن أراد هربا من عدو أو تبييتا لعدو فالليل يصلح فيه ذلك. قال تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، والسحر هو السدس الأخير من الليل. ومن أراد الراحة والستر على نفسه ففيه الراحة والستر على النفس والسكون. وأيضا يندفع عن الشخص بالليل أذى انتقادات البشر له وأذى التعب الجسماني إلى غير ذلك. فيقول الله تعالى وجعلنا الليل لباسا، ثم قال تعالى بعدها وجعلنا النهار معاشا، جعلناه وقتا مهيئا للمعاش لاكتساب الأرزاق، جعلناه مشرقا منيرا مضيئا. لماذا؟ ليتمكن الناس من التصرف فيه والذهاب والمجيء للمعاش والتكسب والتماس الأرزاق وابتغاء الفضل من الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا من فضلك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. قال تعالى وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، ثم قال تعالى بعدها وبنينا فوقكم سبعا شدادا. المراد بالسبع الشداد هنا السماوات السبع. قال تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. ووصفت بأنها شداد، أي إيه؟ قوية محكمة لا تصدع فيها ولا انفطار ولا شقوق، بل هي مشدودة بعضها لبعض محكمة قوية، كما قال تعالى والسماء ذات الحبك. قال جل وعلا وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ثم قال تعالى بعدها وجعلنا سراجا وهاجا. المراد بالسراج هنا الشمس. سراجا وهاجا، وهاجا أي مضيئا منيرا متلألئا. والمراد بالآية وجعلنا شمسا مضيئة متلألئة. من الذي جعل ذلك؟ الله. من العلماء من نبه بقوله سراجا، هذا دليل على نعمة الله على عباده بنور الشمس وضوئها. فقال تعالى وجعلنا سراجا وهاجا، ينبه على نعمة الشمس. الشمس لها نعم، طبعا لها نعم وفوائد. ونبه بقوله وهاجا على نعمة حرارة الشمس لما في حرارتها من المنافع في كثير من الأحيان. الذين يصابون بالكساح. لماذا؟ لأنهم لم يتعرضوا للشمس. إذن لها فوائد، حرارة الشمس لها فوائد، تستخدم الآن في الطاقة الشمسية بدلا من استخدام سخان كهربائي أو سخان بالغاز. لا، بالطاقة الشمسية تستطيع أن تأخذ ماء ساخنا، أو يستخدمون هذه الطاقة في توليد الكهرباء إلى غير ذلك. في المحطات اللي بنشوفها بتاعت شركات المحمول إلى غير ذلك، يستخدمون أغلبهم الطاقة الشمسية، فلها فوائد وتوفر على الناس. يعني طبعا هي مصدر الطاقة الرئيسي على ظهر الأرض، لا خلاف في ذلك، فلها فوائد. هذه نعمة من نعم الله. تخيل بقى لو ما فيش شمس، والليل والنهار عندك إيه؟ زي بعض، ظلام. شوف هتتكلف الكرة الأرضية قد إيه عشان تولي الكهرباء. الساعات بتاعة الليل مش قادرين يقوموا بتوليد الكهرباء فيها، فبالك لو الليل والنهار محتاجين يشغلوا إيه؟ 24 ساعة إضاءة. هذه نعمة من نعم الله. يقول تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، ثم قال تعالى بعدها: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. من المعصرات أي من السحب. من العلماء من قال المعصرات أي الرياح، ولكن هذا قول ليس بصحيح. المراد بالمعصرات هنا السحب. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي منصبا كثيرا متتابعا، والثج هو الصب الكثير المتتابع. السحب التي حملت بالماء وأوشكت أن تمطر يطلق عليها إيه؟ معصرات. كالمرأة المعصر التي دنا حيضها ولم تحض تسمى إيه؟ معصر. قال الله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ثم قال تعالى بعدها: لنخرج به حبا ونباتا. يبقى لماذا أنزل الله الماء من السحب؟ ليه؟ ليخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. يقول تعالى: وأنزلنا من المعصرات، يعني من السحاب، ووصفها الله بأنها معصرات، كأنما تعصر هذا الماء عند نزوله عصرا، كما يعصر الثوب، فإن هذا الماء يتخلل هذا السحاب ويخرج منه كما يخرج الماء من الثوب الايه؟ المعصور. اما تمسك ثوب كده وتعصره كذلك. ماء ثجاجة اي كثير التدفق، واسعا. لماذا يا رب؟ لنخرج به ايه؟ حبا ونباتا، اي لنخرج بهذا الماء الذي نزل من السماء الى الارض، لنخرج به حبا ونباتا، اي لنخرج بهذا الماء الذي انزل من السماء الى الارض فتنبت الارض، ويخرج الله به من الحب بجميع اصنافه وانواعه من البر والشعير والذرة وغير ذلك، لنخرج به حبا ونباتا. الحب ما يقتات به كالحنطة والشعير ونحوهما. نباتا، النبات ما تأكله الدواب، ما تأكله الدواب كالحشيش والتبن والكلأ وسائر النبات، هذا يسمى نبات. قال الله تعالى: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. الجنات اللي هي البساتين والحدائق أيضا، جنات ألفافا. المراد بالجنات هنا يعني إيه؟ ثمر الجنات. جنات ألفافا يعني ملتفة مجتمعة، التف بعضها على إيه؟ على بعض. فيقول الله تعالى: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، أي بساتين ملتفا بعضها على بعض من كثرتها وحسنها وبهائها، حتى إنها لتستر من فيها لكثرتها والتفاف بعضها إلى بعض، وهي الأشجار التي لها ساق، فيخرج من هذا الماء الثجاج الزروع والأعناب إلى غير ذلك، سواء خرج منه مباشرة أو خرج منه بواسطة استخراج الماء من باطن الأرض، لأن الماء الذي في باطن الأرض هو من أين؟ من المطر. الماء الذي في باطن الأرض هو منين؟ من المطر، من السماء. فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقال تعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. يبقى المياه الجوفية دي أصلها منين؟ من السماء. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لماذا يا رب؟ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. لما ذكر الله تعالى ما أنعم به هنا على العباد، ذكر حال اليوم الآخر وأنه ميقات يجمع الله به الأولين والآخرين من عباده. فقال تعالى بعد هذه الآيات: إن يوم الفصل كان ميقاتا. طبعا هنا في هذه الآيات السابقة أربعة براهين من براهين البعث بعد الموت. يعني مثلا من براهين البعث بعد الموت خلق السماوات والأرض، لأن الله تعالى قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طيب إيه الدليل من هذه الآيات التي ذكرناها الآن على خلق السماوات والأرض؟ إيه؟ قوله تعالى من أول: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. يبقى ده أول برهان من براهين البعث. فالله عز وجل يقول: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يبقى البرهان الأول الاستدلال على البعث بإيه؟ بإيه؟ بخلق السماوات والأرض. طيب ثانيا الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، فإحياء الأرض بعد موتها دليل على البعث. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. طب إيه الدليل من الآيات اللي ذكرناها؟ إيه؟ قبلها بقى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها. قلنا في هذه الآيات التي ذكرناها أربعة براهين من براهين البعث. البرهان الأول الاستدلال على البعث بخلق السماوات والأرض، ثانيا الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، ثالثا الاستدلال على البعث بخلق الإنسان. فالذي خلق الإنسان قادر على إحيائه بعد مماته، قادر على إعادته وإحيائه، كما قال جل وعلا: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، سبحانه وتعالى. قال جل وعلا أيضا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب، ما الدليل هنا من هذه الآيات على أن خلق الإنسان؟ أحسنت، وخلقناكم أزواجا، فهذا استدلال على إيه؟ على البعث بخلق الإنسان، وخلقناكم أزواجا. يبقى من البراهين الاستدلال على البعث بخلق الإنسان. طيب، البرهان الرابع الاستدلال على البعث بإحياء الموتى في الدنيا. لقد قال الله تعالى في الآية الكريمة في سورة البقرة: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وأيضا قال تعالى: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. فسمى ربنا جل وعلا النوم الإيه؟ وفاة. سماه إيه؟ وفاة. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما استيقظ من نومه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم النوم وفاة، هي وفاة صغرى كما أخبر العلماء. طيب، الاستدلال على البعث بإحياء الموتى في الدنيا نستدل بإيه هنا في الآيات؟ وجعلنا نومكم سباتا. يبقى في هذه الآيات التي فسرناها الليلة أربعة براهين من براهين البعث. حد يعرف يقولهم لي ويجيب لي الأدلة من الآيات؟ تفضل أستاذ خالد. استدلال على البعث بخلق السماوات والأرض، قال تعالى: من أول ألم نجعل الأرض مهادا، الآيات. نعم، استدلال على البعث بإحياء الأرض بعد موتها، قال تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا. استدلال على البعث بخلق الإنسان، قال تعالى: وخلقناكم أزواجا. استدلال على البعث، أيوة، بالإحياء الموتى في الإيه؟ في الحياة الدنيا. وجعلنا نومكم سباتا، وهذا يسمى بالإيه؟ بالوفاة الصغرى كما أخبر العلماء. ويعلم ما جرحتم بالنار. جزاكم الله خير. نكتفي بهذا القدر، والحديث بقية إن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى مع تفسير سورة النبأ. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. نرجو من كل أخ أو أخت استمع لهذا العمل الطيب المبارك وانتفع به أن يدعو لفضيلة الشيخ وللقائمين على الصفحة المباركة، ولمتابعة كل ما هو جديد من خطب ومحاضرات لفضيلة الشيخ محمد بسيوني. يرجى متابعة الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ محمد بسيوني على الفيسبوك، أو متابعة قناة الشيخ على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.